بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أكرر شكري لمركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الأحساء ومركز توعية الجاليات على تنظيم هذا اللقاء العلمي، وأسأل الله تعالى أن يبارك فيه. كما أذكر بأن من لم يسجل اسمه من الحاضرين في سجل تسجيل الأسماء والحصول على شهادات الحضور يتفضل بتسجيل اسمي عند الزملاء المكتب الخلفي في هذا المسجد. ونواصل حديثنا الذي تكلمنا فيه عن منهج التلقي والاستدلال في مسائل الاعتقاد، وذكرنا أن الإنسان عندما يوضع في قبره فإنه يسأل أولا عن التوحيد. وقبل قليل قد صلينا على جنازة، نسأل الله عز وجل للميت المغفرة ولأهله الصبر والسلوان. وهذا يؤكد على أن العقيدة ليست أمورا تكتب ولا دروسا تقدم، وإنما هي واقع حياة تلتزمك في الحياة وبعد الموت. وهنا يتجلى أمر التوحيد في هذه الساعات العظيمة، في ساعات الاحتضار عندما ينطق المرء بالشهادة، وعندما يوضع في القبر فيكون ذلك القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. وبهذا وفي هذه الأثناء ينجو الموحدون المعظمون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ويهلك دون ذلك الفاجرون والكافرون، نسأل الله العافية والسلامة. كنا نتحدث عن المدرسة الثانية من مدارس تلقي الاعتقاد، وكانت المدرسة تعتمد المنهج العقلي، وذكرنا أن طوائف من أهل الكلام قد سلكوا هذا المنهج وكانوا من أرباب هذه المدرسة، وقد عظموا العقل واستدلوا على تقديمهم له على كل شيء بدليل. عندما رجعنا إلى مصنفات الحديث وعلماء الجرح والتعديل حكموا عليه بالوضع وأنه حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم أوغلوا في استخدام العقل وأخذوا بالأقيسة العقلية واستدلوا بدليل حدوث الأعراض بحدوث الأجسام، أو بحديث دلول بدليل حدوث الأعراض والجواهر على حدوث الأجسام، اسم الدليل معقد، وقالوا بهذا الدليل يثبت وجود الله عز وجل ونعرف له الأسماء الحسنى والصفات العلى عندما نؤمن بدليل الأعراض وحدوث الأجسام. وهذا دليل معقد طويل عقلي يستخدمونه في الدلالة على وجود الله، أوجبه بعض المتكلمين على المسلمين جميعا أن يتعلموه، وإلا كان إيمانهم إيمان المقلد الذي لا يعد شيئا ويعتبر كفرا وليس إيمانا صحيحا. واستخدموا دليل قياس الأولى ودليل السبر والتقسيم ودليل الاستنتاج من مقدمة واحدة ودليل الاستدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه ودليل انتفاء المعلول لانتفاء دليله وغيرها من الأدلة العقلية التي تزيد الأمر تعقيدا وتجعل من كبير السن ومن الطفل الصغير يعيش في حيرة وفي قلق وفي اضطراب، لا يعرف الحق ولا يعرف العقيدة الصحيحة، لأنه مطالب بأمور لا يدركها عقله الصغير أو عقله العامي الذي لم يتعلم مقدمات هذه العلوم المنطقية الصعبة التي يلزم بها المرء حتى يكون اعتقاده صحيحا، فهذا صورة من صور الخلل، عندما يقدس العقل ويمجد ويضخم دوره إلى هذا الحد البعيد الذي تتساقط عنده كثير من فطر الناس وعقائدهم الصحيحة، ويصبحون بهذا المنطلق كفارا مرتدين لا يعون حقيقة الإيمان ولا يفهمون معناه. أما القرآن الكريم عند أصحاب المنهج العقلي فهو ثابت من حيث النص القرآني، ولكنه ظني الدلالة ولا يفيد القطع، وإنما يفيد الظن، وهذا عند غلاة بعض المتكلمين الذين ضربوا بالأدلة النقلية المنقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصوص الكتاب والسنة عرض الحائط، وقالوا أنها لا تفيد إلا الظن ولا تفيد اليقين، ولا بد من ردها إلى مصدرها الأول وهو الذي قبلها ودعا إلى الأخذ بها وهو العقل، فتعرض عليه أولا، إن عارضته رفضت وإن وافقته قبلت. أما السنة النبوية فإنهم فيها على أحوال، فمنهم وخاصة المعتزلة لا يعدلون الصحابة جميعا، ويرون أن بعض الصحابة كانوا غير عدول وأنهم من الفسقة، وأن طوائف من الصحابة والتابعين لا تقبل أحاديثهم، وبهذا ردوا بعض السنة. أما الأشاعرة من المتكلمين فإنهم قبلوا بالأحاديث المتواترة، وقلنا أنها ليست بالكثيرة وهي تعتبر نسبة قليلة جدا أمام أحاديث الأحاد، وردوا جميع أحاديث الأحاد في مسائل الاعتقاد وقبلوها في مسائل العمل، وبذلك تنحصر مسائل كثيرة عقدية نستدل عليها بدليل من السنة النبوية عند أهل السنة والجماعة، ولكن إذا جئنا عند الأشاعرة وجدنا أنهم يرفضون الاستدلال بها، فلا يستدلون بهذه الأدلة الأحاد على تلك المسائل العقدية، رغم اعترافنا بما قدمه علماء المعتزلة وعلماء الأشاعرة في خدمة كتاب الله عز وجل وخدمة سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وما تركوه من كتب علمية في هذا في هذه الأبواب، وكانوا في ذلك أئمة وحفظوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرحوها وبينوها وأوضحوا المشكلة منها وفكوا التعارض الذي قد يوهم عند بعض الناس، إلا أن هذا الأمر لا يعني أنهم قد وقعوا في بعض الخطأ والخلل المنهجي الذي خالف أصول الكتاب والسنة، والله عز وجل يغفر لهم خطأهم ويتولى سرائرهم. ووصل الحد في كتب أهل الكلام أنهم يتحدثون عن مسائل الاعتقاد بطريقة فلسفية لا يفرق القارئ بينها وبين كتب الفلاسفة، إلا بأنه يرد أحيانا آية أو حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما موقفهم من الإجماع الذي تكلمنا عنه طويلا، فإنهم يرون أنه له منزلة عند بعضهم تفوق الكتاب والسنة، لأنه لا يتصور النسخ في الإجماع بينما يقع النسخ في القرآن والسنة، ولكن لا بد من رد مسائل الإجماع إلى العقل مرة أخرى، وإلا فلن تكون معتبرة عند طوائف من هؤلاء. وبهذا نعود في كل مرة إلى حكم العقل، حتى السنة المتواترة يرون أنها إذا توفرت فيها شروط التواتر اجتماع العدد الكثير واستحالة التواطؤ على الكذب والاعتماد في مصدرهم على الحس، أنه بعد هذا الفحص وبعد هذه الأمور الثلاثة المطلوبة لابد أن تعرض على العقل، فإن وافقت المعقول قبلت وإن خالفته رفضت. وكذلك موقفهم من الفطرة، فإنهم يرون أيضا أن الفطرة هي استعداد فطري مرتبط بالعقل أيضا، وأن الله عز وجل الذي فطر الناس على الإسلام هو في الحقيقة فطرهم وخلقهم قابلين لهذا التوحيد، مستعدين لأن يتعلموه ولأن تقبله عقولهم، لا يعني أنه مركوز في فطرهم التي خلقهم الله عز وجل عليها. وبهذا يكون المنهج العقلي وصل بتقديس العقل وتضخيم دوره إلى درجة كبيرة جدا تندرج تحتها مسائل تفصيلية كثيرة، يعني ليس هذا مقام تفصيلها، وإنما يعني ترد عند المتخصصين في علوم العقائد، وقد يعني أعرض عنها لضيق الوقت ولوجود مناهج أخرى أريد أن أتحدث عنها، إلا أن هناك يعني موقف من القرآن وموقف من السنة وموقف من الإجماع وموقف من الفطرة. بعد هذا عرض هذا المنهج من مناهج العقدية من المناهج العقدية في التلقي والاستدلال، أنتقل إلى منهج جديد وهو منهج الصوفية. والصوفية نسبة إلى الصوف، وقيل نسبة إلى الصف الأول في الصلاة، وقيل نسبة إلى أهل الصفة، وقيل نسبة إلى كلمة يونانية يقصد بها الحكمة، فكانوا يقولون فيلوسوفيا أي محبة الحكمة، والصوفية هي الحكمة، وقيل أنه الحكمة، إلا أن الراجح في التعريف الصوفية أنهم سموا بهذا الاسم نسبة إلى الصوف. والصوف ليس في لبسه مزية ولا فضيلة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أهديت له حبرة من اليمن وكانت صوف، فلما لبسها ووجد منها رائحة الصوف نبذها وألقاها عنه وقال يعني إن لها رائحة كريهة، فلم يكن في لبس الصوف مزية وفضيلة وسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك فئات من الناس سلكوا منهج الصوفية وارتضوا هذه الطريقة، وعدادهم كبيرة جدا باختلاف زواياهم وطرقهم، وقد نشأوا في مدارس متعددة، كانوا صوفية زهاد، صوفية نساك، وسموا أحيانا بصوفية أهل الحديث. لم يكن لديهم ذلك الشطح ولا ذلك الغلو ولا ذلك الانحراف العقدي الذي حصل عند الغلاة متأخرا. وكان هناك ثم صوفية يعني أشد منهم انحرافا وبعدا عن المنهج الصحيح، سموا بصوفية المتكلمة، ثم ازداد الانحراف فيهم إلى درجة سموا صوفية الفلاسفة، فكان منهم أهل حديث، ثم صار منهم من المتكلمين، ثم صار منهم فلاسفة. فإذا الصوفية ليسوا فرقة، الصوفية فكر دخل عند مدارس الحديث ودخل في مدارس الكلام ودخل في مدارس الفلاسفة. الصوفية يرون أن مصادر التلقي هي القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الشيوخ وأفعالهم الأولياء يعني، والأمر الرابع هو المصادر العرفانية المتمثلة في الكشف والذوق والوجد والرؤى المنامية ونحو ذلك والإلهامات. أما القرآن الكريم فقد ورد تعريف القرآن عندهم بألفاظ قريبة مما ورد عند أهل السنة والجماعة، وقد سبق ذكر هذا التعريف. والصوفية يهتمون بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وإقراء، ويقرون بثبوت وسلامة النص القرآني، ولم يدعي أحد منهم أن القرآن محرف أو أنه مغير أو مبدل، غير ما ذكر عن الشعراني في طبقاته في ترجمة شعبان المجذوب، وهو رأي شاذ غير مشهور، أنه روى أن المجذوب يقرأ سورا غير التي في القرآن، وهذا من الشذوذ الذي لم يعرف إلا عن شخصية صوفية واحدة، أنه قرأ سورا من غير القرآن ثم استعرض الشعراني مجموعة من تلك السور ونماذج منها. إلا أنه في الحقيقة فإن الصوفية يهتمون بالقرآن الكريم اهتماما بالغا من حيث التلاوة والحفظ والتجويد والإقراء، ولا بد للاعتراف لهم بهذه المكانة وهذه المنزلة. ما وردت لديهم إلا نصوص معدودة في التزهيد من الإقبال على القرآن، حيث قال بعضهم: لا تقرن همك بقراءة قرآن ولا كتابة حديث، يعني خل همك فقط في التعبد والتنسك وأعرض عن القرآن والحديث. وقال بعضهم: أيا عبدي الليل لي لا للقرآن يتلى، يعني كلها تعيش في نوع من الفيوضات والتفكرات والأذكار البعيدة عن القرآن الكريم تقضي بها الليل. أما من حيث استدلالهم بالقرآن فإنهم اعتمدوا على نوع من التفسير يسمى التفسير الإشاري أو التفسير الرمزي، الذي يحيل النصوص الشرعية من مرادها الحقيقي الأصلي إلى مراد محتمل ضعيف. يعتمد تفسيرهم هذا على الرؤى والخواطر والوساوس، فطوعوا على أصل هذا نصوص القرآن، وقالوا أن القرآن فيه حقيقة وشريعة، فيه ظاهر وباطن، الظاهر للعوام والباطن لا يفهمه إلا الخواص. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، فعلماء الباطن هم الذين سيستنبطون الآيات. إذن في الاستدلال لم يجعلوا الاستدلال وفق منهج التفسير والدليل الشرعي المعروف والذي ورد طريقته بضوابطه الست السابقة، إنما جعلوا الاستدلال بالقرآن وفق المنهج الإشاري الباطني الذي يجعل من القرآن ظاهرا وباطنا ويقصر الفهم على مجموعة خاصة من الأهل الباطن كما يسمونه. ومن نماذجهم في ذلك يقولون في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بمثلها، نأتي بخير منها أو مثلها، قالوا نذهب، ما أي ما نذهب من بولي لله إلا ونأتي بخير منه أو مثله. هذا التفسير الباطني، مقصود بها أولياء الله عز وجل. وفي قوله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، قالوا الرواسي الأرض هم أولياء الله، فهذا كل أمثلة على التفسير الباطني الذي يخالف منهج الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، أنهم ذكرنا أنهم لا يؤولون ولا يفسرون نصوص القرآن تفسيرا باطنيا ويؤولونه تأويلا يخرجه عن مراده الحقيقي إلى معنى آخر مخالف ومحتمل وباطل، غير محتمل وباطل هو الصحيح. أما موقف الصوفية من السنة فهم انقسموا إلى قسمين: قسم أقروا بالأحاديث الصحيحة وأعملوا فيها قواعد الجرح والتعديل، ولكن حادوا عنها بتأويلات باطلة وزاحموا فيها السنة الصحيحة بالاستدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والإسرائيليات، أي المروية عن بني إسرائيل. وفريق آخر من الصوفية رفضوا السنة وتعلمها، وزهدوا فيها وفي أهل الحديث، وقالوا إذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر في طلب المعاش فقد ركن إلى الدنيا، يرون أن علم الحديث ركون إلى الدنيا. وقالت رابعة العدوية لسفيان الثوري: نعم الرجل أنت لولا رغبتك في الدنيا. قال: وماذا وفي ماذا رغبت؟ قال: في الحديث. رابعة العدوية هذه المشهورة في مصر، والذي فضل اعتصام المذكور مرة في ميدان رابعة العدوية. رابعة العدوية مشهورة بالعشق الإلهي، تعشق الله. هل يجوز أن نعشق الله؟ العشق يكون فيما ينكح، فكيف يسمى هذا العشق؟ وهي التي قالت، والناس يستدلون بها يظنون أن هذا الكلام من أجمل الشعر، لكن هو نوع من العشق. وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فهناك من يزهد في الحديث من هذه الطائفة ويقلل من شأن الحديث، ولكنهم عدد ليس بالكثير، إنما هو عدد قليل، حتى لا تأخذنا الظلم في تصنيف الأمور العقدية وفي تقسيم المناهج العقدية، فيجب أن لا نعمم ولا نقول أنهم كلهم هكذا، بل نقول البعض والقليل، فإن هذا أسلم لديننا ودنيانا. الأمر الثالث في الاستدلال عندهم هو أقوال وأفعال الشيوخ والأولياء، فهم يعتقدون فيهم الكمال، والذي لا يعتقد الكمال في شيخه لا يفلح. وعندهم أن الولي في يعني قومه كالنبي في أمته. ويقول القشيري في أدب المريد: الصحبة مع الأستاذ باتباع أمره ونهيه، والقيام بخدمة أستاذه واجب، والصبر تحت حكمه، وترك مخالفته ظاهرا وباطنا، وقبول قوله والرجوع إليه في جميع ما يعرض له، والتعظيم لحرمته، ومجانبة الإنكار عليه سرا وجهرا. ما تنكر عليه حتى لو أخطأ، حتى في سرك ما تنكر عليه. فبلغ تعظيم الشيوخ عندهم مبلغا عظيما، وأصبحوا يطيعونهم حتى في معصية الله عز وجل، وهذا عند غلاتهم. وأذكر يعني قصة من قصص الغلو هذا مما ذكر في كتب الصوفية، لم أفتعلها ولم أخترقها من نفسي، فقد جاء في كتاب الإبريز عن سيدي عبد العزيز الدباغ، قال أنه في مرة من المرات أراد أحد الشيوخ أن يختبر مريدا له، فقال له: ائتني برأس أبيك، ائتني بدلا أن يحث على بر الوالدين والإحسان لوالديه، قال له: ائتني برأس أبيك، حضر لي رأس والدك. يقول: فذهب إلى البيت مسرعا، ذكركم ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك الجواهر واللآلئ والذرة، هذه القصيدة. فأتى إلى بيت والده فبحث عن والده فلم يجده في دور المنزل الظاهرة، فذهب إلى غرفة نومه فوجد والده يقضي حاجته من أمه. شوف يعني شو بيصل العقوق. فأجهز على والده فقطع رأسه، هذا موجود في كتاب الإبريز. فذهب به إلى الشيخ يثبت له الطاعة والتلقي عنه، فوضعه بين يدي شيخه فقال له: لماذا العجلة؟ أنا ما ظننت أنك تقدم على هذا الأمر، كنت أريد اختبار صدق طاعتك لشيخك. هذا الأمر ما فيه مزح، لا يمزح فيه. الآن قطع الرأس وبلغ به العقوق أي مبلغ، وحصل ما حصل، وكل في باب طاعة الشيوخ كما ورد. من تعظيمهم للشيوخ طبعا كانوا يرون أنهم يحيون الموتى ويصرفون الأكوان، وكثير من الكلام الذي يذكرونه هم يختلقونه كذب، ولكنه للأسف يصل إلى درجة الاعتقاد والتلقي أن أن أن الشيوخ هؤلاء والأولياء يعلمون الغيب ويحيون الموتى. ففي مرة من المرات قيل في مجلس، قال المضيف وكان سيدا في قومه: يا ولي الله، يقولون، أنا لا أريد أذكر الأسماء لأنها منسوبة لإمامنا أئمة الصوفية كذبا، وهو إمام معروف ونسب إليه كثير من الكلام باطل، وقد يكون فيه من الخير والصلاح ما لا يعني ينسب إليه في المجالس، وهو لم يكن منه، إلا أن هذه القصة مؤثرة في كتبهم. فجلس هذا السيد فقال له، وكان أمامهم الغداء دجاجة مطبوخة موضوعة في وسط السفرة، فقال: يا ولي الله، يقولون أنك تحيي الموتى، فأرنا كيف تحيي الموتى. قال: يا دجاجة قومي. فاكتست الدجاجة ريشها وجلدها ورجلها وجسدها وقامت تمشي من السفرة، طلعوا بدون غداء، خرجت الدجاجة، الفرخة خرجت من السفرة. هاي نعم يقدر يحيح ممكن لا مو هذا الآن نفس القصة نفس الشيء، بالعكس سوالهم طعام بدل ما تضيع الطعام منهم. ذهبوا مرة إلى البر البحر يتعبدون ويتنسكون ويتأملون في خلق الله عز وجل، ومن شغالهم بالله عز وجل عن غيره لا يستطيع المريد أن يذهب ويصطاد السمك ثم يجمع الحطب ويوقد النار ويشوي، يستهلك منه وقت طويل ينهيه عن ذكر الله عز وجل. فجاءوا إلى هذا الإمام فقالوا له: لقد يعني أهلكنا الجوع، وإن انصرفنا لطلب الطعام سوف يذهب علينا كثير من الذكر والصلة بالله عز وجل، فأمر لنا بالطعام. فقال: يا سمكات، أخرجنا لمريدية مشويات. فخرجت السمكات مشويات وجاءت إلى السفرة وقطعوا وأكلوا، ويرون هذا إذا سمعوه كبروا وهللوا وقالوا إن هذه آية من آيات الله عز وجل لهؤلاء الأولياء، وهذه كرامات أولياء عندهم يرونها، فإنهم يحيون الموتى ويصرفون الأكوان، يأمرون بالسمك في البحار تخرج وتأتي إلى الساحل وتنشوي، تصريف للكون لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. يستدلون على هذه الطاعة وعلى هذا التعظيم بقوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بالأئمة والأولياء، وبقوله تعالى: الرحمن فاسأل به خبيرا، ويقصدون بالخبير ليس الرسول والنبي، أي يسأل به عارفا من العارفين ووليا من الأولياء يوصلك إلى الله. ويقول أحدهم شعرا: كن عنده، أي عند الولي وعند الشيخ، كن عنده كالميت عند مغسل، يقلبه ما شاء وهو مطاوع، وسلم له فيما تراه ولم يكن على غير مشروع فثم مخادع. يعني إذا حتى لو أمرك بغير مشروع ترى فيه خدعة أن تسلم لها، لأنك لا تعرف ما وراءها من سر وما وراءها من خير وما وراءها من طاعة وأمر. أما المصدر الرابع عندهم فهو مصدر العرفاني. أنا بحثت عن الإجماع عن الصوفية ما وجدت أي حديث لهم عن الإجماع. المصدر العرفاني هو المصدر القائم على الأمور ليست يذهب فيها إلى بحث واستدلال، إنما بنور ومعرفة تقذف في القلوب. المصدر العرفاني هي أمور أنوار ومعلومات تقذف في القلوب وإلهامات لا يتوصل بها إلى العلم عن طريق نظر واستدلال. هذا أسهل تعريف حتى تكون واضحة، ولها صور. فمن هذه الصور العرفانية، يعني المصادر هذه العرفانية لها أشكال وألوان، تسمعونها أحيانا أن الصوفية لديهم الكشف ويعنون بالكشف الاطلاع على ما وراء الحجاب من معاني الغيب وأمور الحقيقة وجودا وشهودا، يعني هم يطلعون على أمور غيبية تكشف لهم، يحدثون بها، تلغى في روعهم، فيتكلمون ويعلمون أمور من الغيب. لأجل ذلك كان أولياؤهم يعلمون هذه الغيوب وهذا الغيب الذي يعني ذكرت لكم في أمثلة كثيرة أنهم يعلمون الغيب ويعلمون ما من سيكون في الجنة ومن في النار وقسم أهل الجنة وأهل النار وما يكون، ويأتون يعني بعجائب وغرائب في هذا، كيف يحيطون بهذه الأعداد الهائلة بالناس، كيف يعني عقل إنسان واحد يعرف كل الغيب ويعرف كل من أهل الجنة ومن هم أهل النار، من في شعوب وأقوام وقبائل متعددة، أمر يعني لا تقبلها العقول ولا تصدقها قريبا أو بعيدا. الذوق عندهم نوع من أيضا من أنواع الأدلة، ويقصدون بالذوق نور عرفاني يقذفه الحق والله عز وجل بتجلية في قلوب الأولياء، يفرقون به بين الحق والباطل من غير أن ينقلوا ذلك من كتاب أو دليل. نور خلاص يقولك أنا نظرت لك بنور، وأنا والله أحد يعني صديق لي هو من أصحاب طرقي يعني، لكن يعني زميل أعرفه في مجال عمل كذا، فقال لي نظرت لك بنور أنك ستكون كذا. قلت يعني أنت رأيت رؤية منامية، لأن الرؤية المنامية صورة من صور مصادر العرفانية عند الصوفية، الرؤية المنامية دليل عندهم يصححون به الأحاديث ويحكمون ويظهرون به الأحكام. قال لي أنا يعني بنور بهذا الذوق، بنور قذف رأيت لك أنك ستكون كذا. قلت يعني توقع، هل أحد قال لك أني أنا سأكون يعني كذا، أو أنك رأيتني في رؤية منامية سأكون كذا، يعني عندي من العيال كذا ولا عندي سيارة كذا. قال لا، نور قذف في قلبي. رأيته أن هذا الأمر يعني غريب، هذا أمر موجود. أيضا لديهم صورة من صور الأدلة وهو الوجد، بمعنى خشوع الروح عند مطالعة سر الحق. في أحيانا تحصلهم وجد يسمونه تواجد، احنا نقول يعني احنا متواجدين، يعني متواجدين خطأ، نقول احنا موجودين أصح. تواجد هو نوع من الوجد، وهو أن أحيانا يحصل نوع من الخشوع الروح إلى درجة، هذا الخشوع يعني يصل بالصوفي إلى درجة هذا الخشوع يجعله أما يبكي جدا، زين هذا كويس يعني يبكي بكاء جميل خشوعا لله، لكن المشكلة أنه يرقص فيتواجد فيرقص، وهو هذا ما يسمى رقص السماء، وهذا رأيت بعيني في الدول العربية زرتها ورأيت كيف هذا الوجد حصل، وتواجد أناس عندما سمعوا ذكر ألحان يلحنونها وقصص، ثم يعني يبدأ الدبك خلاص يعني يصل إلى حد الرقص والوجد المؤدي إلى هذا يعني الرقص، هنا رقص السماء عندما يسمع الذكر يصل إلى حد الوجد، أي خشوع الروح تخشع إلى حد أنها ترقص، وأصبح هذا النوع من الرقص مظهر من مظاهر السياحة في تركيا. يقول من صورة السياحة الحين تركيا تذهب إلى الزوايا الصوفية لتنظر رقص السماء لديهم. أنا شفته في بروشور دعوة إلى معلم سياحي وهو التكايا والزوايا الصوفية، وتنظر إلى رقص السماء عندما يتواجدون ويخشعون بسماع الذكر، ويعملون مثل هذا اللي يسمونها المصر التنورة، يلبسون اللباس الأبيض ثم يبدأ الذكر ثم يبدأ الرقص، والجميع يهز لا شعورية وجد يتواجد، ويستدلون على هذا بحديث موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون فتواجد رسول الله وتواجد معه، على يعني قصة طويلة يعني في تتعلق أيضا بعلي رضي الله عنه. الرؤى المنامية أيضا صورة من صور الأدلة والتلقي عند الصوفية. بقي على الأذان يعني يمكن 20 دقيقة، أنا أختم بالمنهج الأخير وهو المنهج الإمامي 12 باختصار منهج الشيعة في التلقي والاستدلال، هو مناهج، هو عنوان المحاضرة منهج التلقي والاستدلال في مسائل الاعتقاد بين أهل السنة ومخالفيهم. أنا قلت للزملاء بس احذفوا بين أهل السنة خلفهم عشان يعني ما تصير توتر، أي أنا الدرس بقوله كله بس خلوا العنوان هذا لا يؤدي إلى نوع من الاعتراض، ليش مخالفين هم من تقصدون؟ لا خلاص احنا سنتحدث عن كل من يخالف منهج أهل السنة والجماعة، بيبقى لنا المنهج الباطني والسري، منهج الدروز النصيرية، أصلا هو منهج خفي ممكن ما ندركه. منهج الإمامية الاثني عشرية في الحقيقة هو يمكن ينسب إلى منهج عاطفي، لأن دائما يؤجج العاطفة، حتى طريقة إملاء العقيدة لا تكون إلا بالرجز والتلحين والإنشاد، ثم يتبع هذا الإنشاد العاطفة بالبكاء وتصوير الموقف، عطش الحسين، الطفل العطش، عطش الطفل، الرضيع، مقتل زين، يعني يمثل عندما يجسد هذا مع التصوير والترقيق القلوب بالأطفال والنساء، ثم النساء تأتي النائحات ويعلو الصوت بالبكاء، ثم يبكي في البكاء، يجلب البكاء ويصير المنهج بالعاطفة، هذه يوالون ويعادون، فتصير مظلومية، مظلومية الحسين، مظلومية مظلومية، فالمسألة تقوم على منهج عاطفي بدرجة يعني كبيرة جدا. الإمامية أيضا لديهم استدلال بالقرآن، يرون أن مصادرهم القرآن والسنة، ويرون أيضا في مصادرهم الأئمة المعصومين الاثني عشر، بل هم يرونهم أربعة عشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وبعد من فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء إلى من الحسن والحسين وبقية الأئمة، وعلي عفوا ومن بعده من الحسن والحسين وبقية الأئمة الاثني عشر. هم في من حيث القرآن الكريم يعرفونه كما يعرفه أهل السنة، ترى لا نتجنى عليهم، لما نأتي نقرأ إلى يعني تعريفاتهم للقرآن الكريم يقول هو المنزل، كلام المنزل على رسول الله المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا، كتاب الله الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألفظا ومعنا وأسلوبا، واعتبره قرآنا دون أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم دخل في انتقاء ألفاظه أو صياغته. فهم بالتالي يعرفونه تعريفات قريبة لتعريف أهل السنة والجماعة، لكن هل عندهم النص القرآني ثابت صحيح ولا محرف؟ هم في ذلك على ثلاثة اتجاهات. لابد أن نعرف قبل الاتجاهات، نعرف أن الإمامية هم مدرستين في الأصل، مدرسة أخبارية ومدرسة أصولية. مدرسة الأخبارية هي التي تعتمد على الأخبار، على الأخبار الواردة في كتب الشيعة الأربعة القديمة المتقدمة، على أخبار آل البيت المعصومين، سموا بالأخبارية، لا يقبلون قياس ولا اجتهاد ولا أمور عصرية أبدا، فقط أمور أخبارية، أي النص والمرجع هو الكلام المعصومين الأربعة عشر الواردة في كتبهم الكافي وما لا يحضره الفقيه والاستبصار، الكتب الأربعة المعتمدة عند الشيعة. أما الأصولية فهم الذين يرجعون لهذه الكتب وإلى غيرها من مسائل الاجتهاد والقياس، وبينهم صراع شديد جدا، حتى أن الأصولي إذا مسك كتاب أخبار ينتقض وضوءه ويعيد الوضوء. وتوجد عندنا أسر هنا في الأحساء تمثل الأخبارية وأسر تمثل الأصولية، والأصولية هي السائد الأكبر في العالم الإسلامي، وهو هي دولة إيران الحالية. الخميني ومدرسته هي مدرسة أصولية التي أتت بولاية الفقيه بالنائب عن الإمام. الأخبارية ما يرون بولاية الفقيه، الأخبارية منتشرين كثير جدا في البحرين، لهم مدرسة كبيرة في البحرين ولهم مواقع إلكترونية، وتتبع لهم بعض الأسر هنا من طائفة الأخبارية. أما الأصولية فهي أكثر أسر المنطقة الشرقية وأكثر يعني الشيعة في لبنان وفي إيران، هم أكثرهم على مدرسة الأصولية. يسمونهم اسمين أحيانا، يسمونهم السيستاني اللي يتبعون الفتوى من سيستان، ويتبعون الميرزوي اللي يتبعون الفتوى من ميرزا، لأن الميرزوي أخباري والسيستاني أصولي، فعندهم أصولية وأخبارية. الحديث عنهم طويل وذو شجون، وتقسيمهم وحوائلهم وكذا وجودهم، هذا ليس حديث يعني حديثنا الآن. لكن يعني أعلام الطائفة الأخبارية، بعضهم بعض الأخبارية وغالب الأصولية، يقولون أن القرآن الكريم محرف من جهة المعنى فقط دون اللفظ، يعني غالب الأصولية. لأجل ذلك حين بعض الشيعة واللي دعوا للتقارب مع الشيعة قالوا الشيعة ما يقولون أن القرآن محرف، ما يقولون هذا. فعلا جمهور كبير من الأصولية يرون أن القرآن غير محرف اللفظ، ولكنه محرف إيش؟ المعنى. يعني النتيجة النهائية واحدة، أن الاستدلال بها غير. احنا نوافقكم في لفظه، ولكن استدلالات طريقة استدلال تختلف. الاتجاه الثاني، غالب الإخبارية وقليل من الأصولية بالعكس يرون أن القرآن محرف في نصه القرآني. إذن المشكلة مع القرآن أكثر عند الإخبارية ولا عند الأصولية؟ عند ليش؟ الإخبارية، الإخبارية يرى أكثرهم التحريف لفظا ومعنى، ويرى بعضهم التحريف في المعنى دون اللفظ، بينما الأصولية يرى غالبهم جمهورهم أن التحريف في المعنى واللفظ صحيح، وبعضهم يرى أن التحريف في اللفظ والمعنى. الاتجاه الثالث يتردد بين، أحيانا يتناقض يقول لا في تحريف لفظ ومعنى، وأحيانا يعني يستخدم التقية. التقية هذه والتقية في يعني القول بأن القرآن محرف أو غير محرف. لكن هل الإمامية تعتني بالقرآن قراءة وحفظا وتدريسا وإقراءا؟ هل ترونهم من يعني من أساتذة القراء؟ هل ترونهم قراء للقرآن أو يتقنون قراءة القرآن؟ هم لا يقيمون حروف القرآن، وهذا يعني أمر يدل على عدم العناية بنص القرآن، حتى في حال يعني دعواهم أنه ثبت نصه القرآني، لكن عدم اهتمامهم به دليل على أنهم مشككين في ثبوته وأنه محرف، وإلا كان اعتنوا فيه. جعلت هذه يعني الاتجاهات الثلاثة اللي أنا ذكرتها صلة الإمامية بالقرآن الشيعة من حيث التلاوة والحفظ والمدارسة بلغت إلى حد الإهمال والتناسي، مهمل منسي القرآن، بل منهم من لا يقيم القرآن بعض الإقامة بلسانه، وهو رمز من رموز المذهب عنده. وحتى يعني بعضهم نادى يعني قال نتخرج من الحوزة ولا نقرأ القرآن مرة واحدة ونأحق الشهادة، من شهادة بعضهم قال يعني ندخل وندرس ونجاز ولا نقرأ القرآن مرة واحدة ولا ندرس دراسة مرة واحدة آية من القرآن الكريم. أما من حيث منهج الاستدلال بالقرآن، يعني بعد الآن الحين هم ما يهتمون فيه، عندهم مشكلة أصلا في نصه، هل محرف ولا غير محرف، طب كيف يستدلون به؟ أيضا يجعلون له ظاهر وباطن، ويجعلون أن الباطن لا يعلمه إلا من؟ الأئمة. خلاص هم الآن عندهم الأمر واضح مرتبط بالأئمة. أما السنة، في كل مرة أتحدث عن منهج أو موقف جماعة أرجع مرة أخرى إلى الأصول الأولى عند أهل السنة والجماعة، واحمد الله عز وجل على ما أنت فيه من نعمة عظيمة، احمد الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل هداك إلى الطريق الحق المستقيم السالم من هذه الشوائب. إذا كان القرآن عندي فيه مشكلة، إيش بقي لي؟ إذا القرآن عندي محرف ولا أهتم به ولا أقرأ، كم من الأجور فوت، كم من الخير، وكم من العزة، وكم من الكرامة ضاعت عندما لا أتخذ القرآن مصدرا ومنهجا ودستورا لي في حياتي. أما من حيث السنة النبوية، فالسنة عند الإمامية جميعهم إخبارية وأصولية، قول المعصوم أو حكاية قوله أو فعله أو تقريره. إذن ما هي أثر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هي ما أثر عن المعصوم. ويقصد بالمعصومين عندهم 14 شخصا. من هم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فاطمة الزهراء، ثم علي بن أبي طالب والحسن والحسين وبقية الأئمة 12 المذكورة في كتبهم. وما جاءت عنهم من روايات عن هؤلاء المعصومين فهم فيها على أقوال، منهم وهذا القول للأخباريين لأنهم يعظمون الأخبار، أنها قطعية الصدور على ما جاء في كتبهم الأربعة المعتمدة دون اشتراط اتصال السند، دون اشتراط اتصال السند، خلاص كل ما ورد حتى بدون سند قطعية الدلالة والثبوت. وهذه الكتب الأربعة هي الكافي والتهذيب والاستبصار ومن لا يحضره الفقيه، وأشهرها الكافي للكليني، فهم أخبار اعتمدوا على هذه الكتب الأربعة. أما الأصوليون فهم لا يرون الوثوق في كل ما نقل في هذه الكتب وأنها تشتمل للحديث الصحيح والضعيف، فهم في هذا على ضربين. إلا أنهم عموما لا يعتبرون من السنة ومن الأحاديث النبوية إلا ما صح لهم من طرق أهل البيت، أما ما يرويه مثل أبي هريرة وسمرة بن جندب وعمر بن العاص ونظرائهم فليس لهم عند الإمامية مقدار بعوضة، كما ذكر أحد مراجع الإمامية المعاصرين. إذا أبو هريرة روى 5773 حديث كلها غير معتبرة، كم من الدين يذهب؟ كم من السنة تضيع بين يدي هؤلاء؟ كثير، كثير جدا. أيضا الإمامية لا تتحمل حديث الأحاد وتجعلها من باب الظنيات وتوافق بهذا كلام منهج المتكلمين. من المصدر الثالث عندهم طاعة أئمة الأئمة 12، الأئمة 12، وأن هؤلاء الأئمة يعلمون جميع العلوم التي أخرجها الله للملائكة والأنبياء والرسل جميعا، وأن هؤلاء الأئمة معصومون من الخطأ، ويستدلون على ذلك بحديث ضعيف رووه في مراجعهم: إني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا الثقلين، ولا الثقلين، الثقلين الإنس والجن، الثقلين، وأحدهما أكبر من الآخر، الثقل الأكبر والثقل الأصغر. الثقل الأول وأحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ألا وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. طيب الآن أمر غريب، الأخبارية قالوا أن القرآن محرف وهو الثقل الأكبر، وقالوا أن الكتب الأربعة المعتمدة قطعية وهي الثقل الأصغر، فالثقل الأكبر مهزوز والثقل الأصغر قوي مقطوع، أليس هذا بخلل في التلقي؟ أقوى قوي، خلل ظاهر وقوي جدا في التلقي، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا يعني الشيعة الإمامية يعتمدون كثيرا على بعض مصادر المتكلمين فيما ذهبوا إليه من المسائل العقدية، وعلى بعض المصادر العرفانية، فهم يعتمدون الفلسفة الإشراقية في العرفان، الفلسفة الإشراقية التي هي نفس المصادر العرفانية ولهم فيها مؤلفات وكتب، فهم يقولون بالكشف ويقولون بالرؤى المنامية، بس هم ما يذكرون لا الذوق ولا الوجد، هم يحبون الكشف والرؤى المنامية. بهذا نكون قد يعني عرضنا إجمالا لبعض يعني المناهج العقدية المختلفة تنقلنا فيها بإسهاب وإطناب في ذكر منهج أهل السنة والجماعة، لأنه الأصل الذي نرتكز عليه ونقارن به المناهج الأخرى، ثم منهج المتكلمين وهو المنهج أولا منهج أهل السنة كان المنهج النقلي، والمنهج المتكلمين كان المنهج العقلي، ومنهج الصوفية بعدهم وهو المنهج الذوقي، يشتهر بأنه المنهج الذوقي أكثر لأنه يعني دائما يستخدمونه ويقولونه، ثم منهج الشيعة وسميناها المنهج العاطفي. هنا فذكرنا يعني منهج الإمامية وتحدثنا عن يعني قربهم وبعدهم عن القرآن والسنة وكيف نظروا إلى هذه المصادر. نسأل الله عز وجل أن يبارك في فيما قيل، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ويشكر لكم يعني تحملكم هذا الدرس الطويل وهذا الإلقاء الممل، وأشكر الله عز وجل أن يسر يعني وبارك في هذا الوقت الذي قضينا فيه يعني حديثا عن علم من علوم الدين الكبار ومسائله العظام، وهو توحيد الله عز وجل والاعتقاد فيه بطريقة صحيحة ترضيه عنا، وأن نعود في ذلك إلى مناهج سليمة وطرائق صحيحة بعيدة عن تشكيك المشككين وتأويل المؤولين وانتحال المبطلين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.